تفسير الآية اثنان من سورة الإخلاص، يقول تعالى: الله الصمد، أي الذي يصمد إليه سبحانه وحده، أي يلجأ إليه ويقصد لقضاء الحوائج والمطالب وعند الشدائد، فهو وحده الأهل لذلك، لأنه القادر على كل شيء، المقصود الذي يقضي لكل خلقه في وقت واحد كل احتياجاتهم وما ينفعهم ويسعدهم. كذلك من معاني الصمد، وكلها معان متقاربة، أنه السيد المطاع الذي كمل في كل أنواع الشرف والعظمة والقدرة والعلم والسيادة، ولا يقضى أمر من دون علمه، ويفعل ما يشاء المستغني تماما عن الجميع، بينما الكل محتاج إليه في كل لحظة، ولا بقاء لحياتهم بغير ما يسخره لهم فيها، وهو الثابت الدائم الباقي من الصمود، أي الثبات والاستمرار بلا تغير، وكل خلقه معرضون للفناء، وبالجملة هو الذي له كل صفات الكمال الحسنى، وبالتالي فهو المستحق وحده للعبادة، أي الطاعة، وللشكر وللتوكل والاعتماد عليه، ومن فعل ذلك سعد واطمأن تمام السعادة والاطمئنان في دنياه وأخراه.